شركة نغم ميديا للإنتاج. ارفعي راسك يا مرفوع الراسي، ارفعي راسك يا مرفوع الراسي، يهلك معدنهم الذهب والماسي، يهلك معدنهم الذهب والماسي. نغم ميديا، يلا قومي لاقيهم يا عرس يا حر، اهلك نشامة ما بنسوقي بالمرة. قومي لقيهم يا عرس يا حر، اهلك نشامة ما بنسوقي بالمرة. قوم افرحي قوم افرحي وتهني، يا اهل العريس مباركي هالكني. آخر.